بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب السير: باب في البيات والغارات. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلة، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن الآن في كتاب السير والمغازي عن النبي عليه الصلاة والسلام، السير الذي أرسلها بقائد غيره، والمغازي الذي حضرها أو ما حضرها. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الأنصاري إسحاق قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سار من المدينة مسافة 5 أيام إلى خيبر، مسافة 5 أيام إلى خيبر من جهة الأرض، جهة الشمال الغربي، من المدينة على جهة الشمال الغربي. فسار عليه الصلاة والسلام على الجيش، ولما أتى خيبر ليلا بات عندها، لأنه لا يغير على الناس ليلا في الظلام، يتركهم حتى يصبح ويصلي الفجر، ثم يأمر الجيش بالغارة. يغير عليه الصلاة والسلام ويأمر الجيش بالغارة. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يقول أنس: إن أحيانا رجلي أو رديف لأبي طلحة زوج أمه، يقول رجلي أحيانا تحك رجل الرسول من ضيق السكر. يقول فنهض الجيش، نهض الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرجت يهود بمساحيها ومكاتلها، الزبلان اللي تحفر بها التراب، تأخذ بالزبيل التراب والمكاتل. ولما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، قالوا هذا محمد والجيش، يعني مع الجيش، المحمد مع الجيش، الجيش والخميسة، يعني الجيش الخميس والجيش، قالوا هذا محمد والخميسة، يعني محمد والجيش معه، والخميس اسم للجيش لأنه 5 فرق فيسمى الخميس، لأنه قلب وجناحين من هنا ومن هنا ومقدم ومؤخرة، 5 فرق يسمى الخميس. فقالوا هذا محمد والخميس، يعني جاء محمد معه الجيش. فغار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس على حصونهم يفتح حصنا حصنا حتى بقي الحصن الأكبر العظيم الذي فيه مرحب اليهودي. فجلس حصن مرحب مدة، عصى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال: لا أفتى، لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتشرف الناس لهذا يفتح الله على يديه، فتشرف الناس. يقول عمر: ما عمري أحببت الأمارة مثل ذلك اليوم، مدي أنه يعطيني أصير أمير علشان يفتح الله ويصير أحب الله ورسوله. يقول: فسأل عن علي رضي الله عنه، وكان علي تأخر لأنه أرمد ذلك اليوم، فتأخر عليه الصلاة والسلام، ولكنه قدم في ذلك الصباح، قدم إلى المدينة وقال: ما يمكن أتأخر عن غزوة غزاها الرسول حتى لو أنا أرمد. وجاء يقوده بعض غلمانهم. فلما أصبح الصباح وإذا هو مع الرسول عليه السلام في الصباح، قال: أين علي بن أبي طالب؟ فعلم الناس أنها راحت إلى علي بن أبي طالب، فأتي به يقوده غلامه حتى وقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فتفل في عينيه فبرأت كأن لم يكن بها وجع، تفل عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ كأن لم يكن بها وجع. قال: خذ الراية يا علي وامش على رسلك وافتح الحصن. قال: على ما أقاتلهم؟ قال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهب علي رضي الله عنه معه الجيش حتى حاصر حصن مرحب، فخرج اليهودي رئيس اليهود مرحب، خرج يرتجز: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني أسد، الحيدرة الليث الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، أكيلكم بالسيف، أقتلكم بالسيف كيل السندرة. الحبة السندرة هي الحب، حب البر اللي يكال بالصاع، يقول أكيلكم مثل كيل الحب، أقطع رؤوسكم تلك الحب السيف. فتبارز علي رضي الله تعالى عنه ومرحب كل واحد يرتجد كل واحد يفتخ بيد علي رضي الله عنه ما أمهل مرحب مرحب يرتجد ويبي يأخذ معه كر وفر قال ما في لزوم يا مرحب قطعه نصفين ورحم لما قات قتل مرحب هرب اليهود وقفلوا الباب وإذا الباب من حديد وين الباب زينته قريب 100 أقه هك اليوم فلما قفلوا الباب يا علي رضي الله عنه وشال درفه من الباب ونزعه رماها فلاه دخل ودخل هو الجيش وقتلوا من قتلوا وسبوا من سبوا وأخرجوا جميع اليهود اللي تحصنوا فيه من الحصون اللي هربوا أخرجوهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم صفية التي صارت من صفي الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت زوجة له اعتقها وتزوج إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث أياما على خيبر استعصى عليه هذا الحصن الكبير لأنهم تحصنوا به حتى فتح الله عليه وانتهى خيبر ما انتهى فيه. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر لأنه أخذها عنوة فتحها عنوة قسمها على الصحابة رضي الله عنهم. وحضر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحضر أبو موسى الأشعري في سفينتين من الحبشة أتوا من الحبشة في سفينتين ونزلوا في الشعيبة كالحين الشعيبة في ميناء مكة. جدة ما عرفت ولا بحثت بحثت جدة على وقت عثمان رضي الله عنه قال إنها أقرب من الشعيبة. الشاهد أنه لما أتى جعفر احتضنه عليه الصلاة والسلام وحطه على صدره هذا فيه الدليل على أن المسلم إذا لاقى أخاه المسلم أنه يحتضنه ومن قال أن الاحتضان بدعة أو لا يجوز فهذا دليلنا نحن فليأتي بدليل. هذا دليلنا نحن أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتضن جعفر على صدره قال ما أدري أفرح اليوم بفتح خيبر ولا بمجيء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه واحتضنه على صدره. فمن كان عنده دليل يخالف هذا فليأتي به وإلا فهذا دليلنا نحن هذا دليلنا. من عنده دليل يخالف هذا فليأتي به. هل يقول الأخوان بعض الإخوان سمعت يقول لا الصدر على الصدر ما يجوز ما يجوز. كل هذا كلام فارغ من عندهم يتجهمون من عندهم إلى عندهم فيه بعض الناس الله يكفينا شر الحوادث عنده تعمق في الدين وتشدد وهذا لا يجوز إخواني لا يجوز التعمق في الدين والتشدد. ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على العين والرأس اللي ثبت عن الرسول على العين والرأس لا تعدى ولا تنقص لا تزيد ولا تنقص خليك مع الرسول على الطريق المستقيم عليه الصلاة والسلام. فالرسول احتضن عباس في مجيئه إلى خيبر احتضن في مجيئه من تبوك احتضن عمه العباس في مجيئه من تبوك واحتضن جعفر في غزوة خيبر. لا يقول ما أدري أيهما أفرح بفتح خيبر أو بجعفر حين أتى من الحبشة. والشاهد أنه قسم للسفينتين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أتى هو قومه دوس وأسلموا في خيبر لكن ما قسم لهم قسم للسفينتين التي جاء واللتين جاءتا من الحبشة. أبو موسى الأشعري ومعه 150 من قومهم بني أشعر وجعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه الذين أتوا معه من الحبشة أعطاهم السهام قسم لهم السهام مع الجيش الذي فتح خيبر. هؤلاء السفينتين يقول أبي هريرة ما أسهم لنا الرسول عليه الصلاة والسلام نحن يا دوس إنما أسهم السفينتين التي أتتا ونزلوا من الشعيبة وأتوا إلى الرسول بالبنياق بالبعارين. الشاهد أن الرسول فتح خيبر عليه الصلاة والسلام وتزوج صفية رضي الله تعالى عنها اعتقها وصار عتقها وصداقها. ثم بعد ذلك قسم الجيش الجيش إذا صار 100,000 الجيش إذا صار 100,000 تجعل السهام الإنسان تقسم السهام على 10 10 10 10 تقول مثلا 100 تقسمه أولا على إذا كان الجيش 100,000 تقسمه على 100 ثم تقسمه على 50 ثم تقسمه على 20 ثم تقسمه على 10 إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو قائد الجيوش في خيبر وفتح في سنة 7 من الهجرة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فلما أصبح خرجت يهود من مشاكلهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد واثق والله محمد حميد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما رأى اليهود خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم يريدون يشتغلوا بالحدائق يشتغلوا بالزروع وما إلى ذلك ورأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا محمد والجيش. الواو هنا واو المعية الجيش محمد والخميسة الخميس هو الجيش يعني أنه يكون من 5 فرق فيلقب عند العرب أن الجيش يسمى الخميس. فالشاهد أن اليهود لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش هربوا إلى حصونهم واختفوا بحصونهم لكن الله فتح عليها واحد واحد على حسن حسن يفتح الرسول عليه الصلاة والسلام على حسن حسن حتى استعصى عليهم الحسن الأكبر الذي هربوا عليه وتحصنوا به وهو حسن مرحب اليهودي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فتح عليه الصلاة والسلام السلالم والوطيس، لها أسماء حصونهم سبعة لها أسماء، السلالم والوطيس وكذا وكذا وكذا سبعة حصون، ثم قسمها على الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا الوقعة، ثم قسم معهم أيضا على أصحاب السفينتين جعفر ومن معه من المهاجرين وأبو موسى الأشعري ومن معه من الأشعريين، قسم بينهم الأسهم وجلس في خيبر ثلاثة أيام. جلس، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، يجلس في عرصة القوم، إذا أخذ القوم وأغار عليهم وأخذهم يجلس في عرصتهم ثلاثة أيام، لعل أحد منهم يأتي مسلم، لعل يأتي جيش أيضا يحارب ويحاربهم إلى آخره. الشاهد أنه يجلس في عرصة القوم، إذا فتح قرية أو غار على عرب أو غار على بير عليه عرب أو شيء، فإنه يجلس ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام حتى تتنقى الأرض ويبرز هذا، وحتى يقسم السهام بين من حضر من المسلمين. والسؤال هنا، لو حضرت امرأة هل يعطيها سهم مثل سهم الرجل؟ تقول لا، المرأة يرضخ لها رضخ ولا تعطى سهام. لو حضر عبد مملوك من الجيش يعطى؟ تقول لا، يرضخ له. لو حضر صبي مثل أنس رضي الله عنه في غزوة خيبر له حل 17 سنة، فهل يرضخ؟ لا، له حل 11 سنة أو 12 سنة، فهل يرضخ؟ تقول لا، حتى يبلغ الولد، حتى يبلغ ويحمل السلاح يقسم له حينئذ، مدام ما حمل السلاح فلا يقسم له مع الناس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صفى خيبر قبل فتح مكة، لكن الله بشره في الحديبية لما منع من مكة، بشره ربه بفتح غير فتح، غير هذا الفتح، هذا فتح وسيأتيك فتح آخر، فبشره الله بفتح خيبر قبل أن يفتح مكة. الباب في البيان والغارات. وفي الباب دليل على البيات والغارات، يعني تبيت الناس في الليل وإن شئت أن تغير عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى بني المصطلق فلهم على بير، على آبار يشربون، وإبل وغنم وناس وعالم، بات عندهم في الليل، ولما أصبح الصباح قال لعلهم يؤذنون، لعلهم لما لم يؤذنوا أمر الخيل أن تتقدم من وراء العرب من هناك، وأمر الجيش والرجل أن يأتوهم من هنا، من هنا الرجل والجيش ومن هناك الخيل علشان لا يهرب أحد، فأخذهم جميعهم، لم يبقى منهم أحد إلا من هرب على رجوله ما حد درى عنه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الناس إلى أقسام، فالخيل تتقدم والجيش والرجل يتأخرون إلى آخره. الله رحمه الله. حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا. قال أبو عيسى ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عن أبي طلحة أبو زوج أمه أنس رضي الله عنه، أمه أم سليم بنت ملحان تحت أبي طلحة، زيد بن سهل اسمه، زيد بن سهل أبو طلحة الصحابي الشهير. يقول أنس عن أبي طلحة وهو زيد بن سهل زوج أمه، وأم طلحة مع الرسول في خيبر، غازية مع الرسول في خيبر، أم طلحة أم سليم واختها أم حران وكثير، وأم بنت كعب الأسلمية ونسيبة بنت كعب، ونسيبة بنت كعب الثانية الأنصارية، نسى مع الرسول قد 100 أو 120 مع الرسول في كل غزوة، يسحبنه ويداوين الجرحى ويحملن المرضى ويسقين العطشة، يغزون مع الرسول عليه الصلاة، النساء تغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا بأس أن النساء تغزو مع الجيش المسلم وتداوي الجرحى وتربي العطشى وتحمل الجريح إلى مكان مأمون إلى آخر يحملنا الجريح، يصيرن كممرضات للجيش الذي يصاب بجرح ولا يصاب بكذا. فالشاهد أنه لا بأس، لأن الرسول في خيبر وفي فتح مكة وفي غزوة بن المصطلق وفي كذا معه نساء. أم سليم هي اللي أشارت عليه رضي الله عنها وأرضاها، اللي أشارت عليه بحلق رأسه في غزوة الحديبة. أم سليم هي الذي أشار، ما هو أم سليم، أم سلمة هي الذي أشارت عليه في غزوة الحديبية أن يخرج ويحلق رأسه. ولما خرج عليه الصلاة والسلام وقد انتهى ووضعت البنود بينه وبين كفار قريش، قال احلقوا أيها الناس، ما حلق أحد. فدخل غضبان، قالت ما لك يا رسول الله، هي اللي معه أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله تغضب، اخرج وذبي أبي بياض حلال واحلق رأسك وشوفهم ما يتقاتلوا على الحلق. فخرج وعمل برأيها رضي الله عنها، رأيها الحصيف الحكيم، فخرج وعمل برأيها فدعا بطيبة وصار يحلق رأسه. فتقاتل الناس على الحلق بعدما رأوه يحلق، خلاص انتهى كل شيء، تقاتلوا على الحلق. فالشاهد أنه يأخذ نساءه بالقرعة، يقرع بين هذا التسع، فاللي يخرج أحيانا يخرج بثنتين وأحيانا يخرج بثلاث، ولكن نساء الأنصار يخرجنا، نساء المهاجرين ونساء الأنصار يخرجنا معه بالمغازي كلها، ما فقد منهن أحدا ممن كانت تحضر الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إن أم سليم رضي الله تعالى معها خنجر وهي حامل وجرب كرشها على الهوجي، ما تفعلين، يضحك عليها عليه الصلاة والسلام، تجي عنده جملها، تجي عندنا قتل يضحك عليها، ما تعملين يا أم سليم بهذا الخنجر؟ قالت يا رسول يدني مني أطعنه، اللي يدني مني أطعنه بها، ما حد داري من سنتي، ما تعملينها، ويسميها الرميصة والضحك والضحك الرسول عليه الصلاة. هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنه. الشاهد أن النساء تغزو مع المسلمين الجيش وتداوي الجرحى وتحمل المرضى وتسقي العطشى إلى آخره. يعني جائز إذا كان أنها مأمون، أن الجيش مأمون وأن النساء مأمونات مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومع الجيش المسلم تحت رايات الإسلام. فالشاهد يقول أنس بن مالك عن طعن أبي طلحة أنهم دخلوا خيبر، فهل يجوز البيات بالليل؟ نعم يجوز البيات بالليل، إذا رأينا أن المصلحة أن الجيش المسلم يريد أن يغير على الجيش الكافر أو على قبائل كافرة، يجوز أن يبيتهم بالليل، جائز هذا ولو ما أنذرهم، يجوز يبيتهم بالليل ويأخذهم ويستولي على ديارهم ويجلسوا في عرفتهم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم يقول أبو طلحة رضي الله عنه، إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أغار على قوم وتولى على نسائهم وأولادهم وأموالهم وأطفالهم وحازهم الصحابة كلهم، يجلس بعرصتهم علشان يقسم الأسهم، يقسم الأسهم اللي حصلت من الكفار يقسمها على الجيش كاملة، ويقعد ثلاثة أيام ينتظر من يأتي مسلما يرد عليه ماله وولده، ومن يأتي يحارب يقتل، وهكذا يجلس ثلاثة أيام. هذه عادته عليه الصلاة والسلام، وعمر أوصى الجيوش بذلك، عمر بن الخطاب أوصى أهل الرايات بذلك، أنكم تجلسون في المعركة ثلاثة أيام لعل أحد يأتي مسلما تردون عليه ماله وأولاده إلى آخره. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح، والحديث الأول حديث أنس أيضا حديث حسن صحيح. نعم. وقد رخص أهل العلم قوم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع في الغارة الجيش بالليل، أن يبيتوا الناس في الليل حتى ولو ظلام، يبيتوهم يصير فرقة من وراهم وفرقة من دونهم، ثم يبيتوهم وهم نوما، حتى لوهم نوما أو وعي ما يهم، المهم يبيت الناس ليلا ويأخذون أموالهم ونساءهم وجميع ما حازوه. نعم. هذا متى؟ إذا خشينا أنهم إذا أصبحوا هربوا أو علموا بالجيش أو شيء من هذا فإنهم يبيتون بالليل، إذا خشينا أنهم يعرفوا بالجيش أنه قريب منهم ثم يذهبون يستنفرون العرب اللي بينهم وكذلك إلى آخره. ولهذا أحد من الصحابة رضي الله عنه راح عليه اسمه، أرسله الرسول رئيس للجيوش رئيس للسرية، فأغار على القوم ليلا، ولما غار عليهم ليلا أخذ جميع ما معهم من نساء وأطفال وأموالهم، ذهب من ذهب منهم واستنفروا قبائل العرب الكافرة اللي بينهم، فأتى جيوش لا قبل الصحابة بها، فدعا أمير الجيش نسيت غالب بن كذا، فدعا ربه تعالى وتقدس، فجاء الله بالوادي، وادي يجي أكبر من الحرم من الجدر إلى الجدر، وادي بربر بربر هالوادي، فوقف الناس عن الصحابة رضي الله عنه، وقف الكفار من الجهة والغالب رضي الله عنه وسريته قطعوها بالأموال والأولاد والنساء وغيرها، قطع الوادي ذهب وصل المدينة بسلام لأنه دعا ربه لا يلحقه أحد، فكف الله عنهم بالسيف، جاء الوادي يبربر ما حد يقطعه، فحال بينهم وبين نسائهم وأطفالهم وبين السرية، فشاهد أنه إذا غار ليلا وخشية إذا خشية أن يتنبه القوم أو يستنذروا عليه القبائل اللي جنبهم، فغار بالليل وأنه أحسن إذا غار بالليل ما يستطيع أحد يأتي، فله الغارة الليل وإلا فقبل الفجر. الرسول ينتظر عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، فإن أذن هذه القبيلة أذنوا تركهم، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم بعد صلاة الفجر إذا تأثر النور. نعم. وكرهه بعضهم، لكن لا قيمة لكراهته، لأن الرسول أمر الجيش أن يغوير بالليل أو بالنهار كل واحد. فقال الإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهويه قالوا لا بأس به أن يبيت الناس بالليل، لا سيما إذا خشي أن ينفر النفير في الليل أو يجي يخبر الناس بعضهم بعض يتجمع عالم ما لهم به قدرة، فإنه يبيت هؤلاء بالليل ويأخذ أموالهم ونساهم ويرجع إن شاء أن يرجع وإن شاء أن يجلس للصباح. نعم. باب في التحريق والتخريب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الخصوم، وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء التحريق والتخريب. التحريق إذا حاصرنا مدينة وعندها زروع خارجة المدينة، هذه الزروع مما يحزنهم ويوهنهم إذا أحرقناها نحرقها حتى لو كان فيها ثمر، ما يهم هذا، حتى لو كان فيها مثمرة فإننا نحرقها لأجل أنه عز للإسلام والمسلمين وإهانة لهم لأحرقنا أموالهم، لأنها أموال هذه والمال زي الشعرة، شعرة القلب، المال شعرة القلب، فإذا أحرقنا نخيلهم وأحرقنا مزارعهم وأحرقنا بيوتهم وقصورهم حولها لا شك أنها تهود يهونون ويجزعون ويغضبون، وقد يستسلمون، من يدري، قد يستسلمون لأنه خلاص راحت أموالهم ما عاد عندهم قوة. الشاهد أن النبي عليه يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق البويرة وهي حديقة عظيمة لبني النضير، وكان المدينة مملوءة من اليهود، بنو النضير وبنو حارثة وبنو قينقاع وبني قريظة، كل هاي أربع قبائل مملوءة المدينة منهم، وكان اليهود يهددون الأنصار إذا تقاتلهم وياهم يقول يخرج نبي ويأتي هنا ونقاتلكم معه، هذا كلام اليهود قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول للأنصار سيخرج نبي ويأتي إلى هنا وسنقاتلكم معه حتى نقتلكم، هذا كلام اليهود. فالأنصار رسخ في قلوبهم ورسخ في أذهانهم أن هناك نبي سيبعث وأن اليهود ستتبع ويقاتلون معه، لكن لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعث حسده اليهود، حسدوا العرب وقالوا لا ما نظن أنه من العرب، نظن أنه من اليهود، فقالوا أنتم تهددون بهذا النبي بحالة تكذبونه حسدا وبغضا وكرها للرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غزى بني النضير وبني قريظة، بني النضير فقط قريظة أخيرا، لكن بني النضير وبني قينقاع وبني حارثة حاصرهم عليه الصلاة والسلام، ورئيس بني النضير حيي بن أخطب والد صفية التي تزوجها كنانة بن الحقيق وكانت عروسا، ثم لما فتح الرسول مكة وجده معروسا بصفية، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها عبدة مملوكة وقال اعتقك لأنك رئيسة قوم، لأنك بنت رئيسة من رؤساء أهل الكتاب، فاعتقك ما تزوجك ما تصيرين عبدة ما تصيرين مملوكة وأنت من أهل الكتاب، فقالت لا بأس، فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. هي بنت حيي بن أخطب رئيس بني النظير، فشاهد أن الرسول حرق بني بويرة. يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، حريق بالبويرة أحرق ذا حتى صارت الحدائق كلها لهيب لهيب مثل لهيب جهنم، أعوذ بالله. واليهود جزعوا جزعا شديدا فوق التصور حتى استسلموا، قالوا ننزل بلا قتال، نحن ننزل يا محمد، ننزل عليك بلا قتال، اعمل ما، لكن نشرف عليك أنك تتركنا نجلي إلى خيبر، اتركنا سالمين، نترك كل حصون ونترك لكم اللي ما نقدر عليه ونروح إلى خيبر آمنين، ما حد يتعرضنا. قال لكم ذلك. فنزل بنو النظير وبنو قينقاع وكانوا حلفاء لأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس، كانوا حلفاء بن النظير وبن قينقاع حلفاء للأوس، ورئيسهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ رئيس للقريظة، رئيسهم سعد بن عبادة رئيس الخزرج. فنزلوا وأمنهم الرسول وذهبوا إلى خيبر، واستولى الرسول عليه الصلاة والسلام على ديارهم وأموالهم. ولهذا كانت فيه الله تعالى وتقدس قال: ما أفاء الله على رسوله ما لكم منه شيء أنتم، لأنه لله ولرسوله، الشيء اللي فيه الله بدون إيجاب ما أوقفتم عليه من خيل ولا ركاب، لا جئتوا بخيل ولا ركاب ولا قاتلتموهم. إذا نزلوا من الرعب عن القتل ونزلوا وأمنهم الرسول ذهبوا إلى خيبر، فما ترك من نخلة وما ترك من لينة وما ترك من شجر وما ترك من أموال والقصور كلها لله ورسوله، ما تقسم لأنها ما أخذت عنوة، أخذتها بحصول في وصارت للرسول بدون قتال، نزلوا على حكم الرسول وأخذها بدون قتال، فصارت للرسول يقسمها كيف شاء عليه الصلاة والسلام على المغانم، على ابن السبيل والفقراء واللي ما عندهم خيل واللي ما عندهم سلاح يعطيهم، واللي يريد أن يتزوج يزوجه، صارت لله ورسوله فيه. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما تقسم، ما تصير للجيوش، تصير لله فيه، تصير لله ورسوله، لأنها ما أوفي عليها، ما أوجف عليها بخيل ولا ركاب. الشاهد يقول حسان: وهانت على سرات بني لؤي، بني لؤي الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش، لأن جد الرسول السادس لؤي قصي بن لؤي، لؤي ابن قصي ابن ثماء ابن كنانة ابن أسد ابن كذا إلى عدنان، إلى معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، 25 جد للرسول عليه الصلاة والسلام، من وسطهم لؤي ابن ولد قصي، لؤي الأكبر ابن مدركة ابن الياس إلى آخره. يقول: وهان على سرات بني لؤي، يعني أمراء، يعني كبار بني، يعني السرات هم الرؤساء والمعظمين في القبيلة، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة أكبر حديقة في المدينة، البويرة أكبر حديقة لليهود في المدينة، حرقها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جزعوا جزعا شديدا، ونزلوا بأمان الرسول، قالوا: أمنا ونروح عنكم، حنا نجلوا إلى خيبر. لكن حيي جلس مع بني قريظة، حيي ما خرج من المدينة ليكيد الرسول ويفعل المكايد على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قتل مع بني قريظة في سنة 5 من الهجرة في الخندق، لما أتى أبو سفيان ومعه 4000 من الجنود وحاصر المدينة وحفر الرسول عليه الصلاة والسلام الخندق، ولا قدر أبو سفيان ولا من معه أن يتجاوز الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ما قدر أحد يتجاوز الخندق سنة 5 من الهجرة. فلما أتاهم الله بالهوى وأتاهم الله بالرياح وأتاهم وزلزل أقدامهم وزلزل خيامهم حتى جلوا عن المدينة، إنما فيه أبطال من أبطال العرب الشجعان قفز الخندق، منهم عامر بن لؤي بن ود، عمرو بن عامر بن ود، ومنهم فلان بن فلان الذي يرون شجعانهم، جعل الفرس تقفز الخندق، قم يا علي فاقتله، قام علي وضربه أشهمان في ذي الفقار في السيف، سيف الرسول في الفقار، قال: قم يا علي فاقتله. خرج إلى عمرو بن يدعى بألف فارس، يعد عمرو بن عامر بألف فارس، جعل الفرس تقفز وقفزت الخندق إلى الحي الحيز اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قم يا علي فاقتله. فقام علي رضي الله تعالى ونصفه نصفين بذي الفقار، قفز الثاني قال: قم يا زبير فاقتله، قام الزبير وحذف رأسه إلى آخر، لما رأوا أن كل من قفز قتل شق الناس، أخذوا قريب الله أعلم 10 أيام أو 15 يوم محاصرين للمدينة، ثم الله أتاهم بالرياح الشديدة الهائلة حتى قلبت الخيام وقلبت القدور وقلبت، وهج أبو سفيان على الحال، وهج يركب جمله وهج الحال وما معه أحد، وتبعه الناس قطع قطع في الهواء، حتى ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بالخندق الذي حفر فدفنه مرة ثانية عليه الصلاة والسلام. شاهدنا في قريظة في النظير وبني قينقاع وبني حارثة، هؤلاء اليهود قبائل من اليهود هم الذين جلوا وبأمن الرسول بأمان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، وبقوا في خيبر مع يهود خيبر يشتغلون مع يهود خيبر حتى فتح الله خيبر. نعم. قال أنزل الله قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أنزل ربنا الآيات التي في سورة: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله الذي فعل هذا، وهو الذي زلزل أقدام اليهود، وهو الذي أرعب قلوبهم وذهبوا إلى الخيبر وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا حصونهم وحدائقهم، صارت سيف لله ولرسوله. ما أوجبتم عليه بخيل ولا ركاب، ما أغرت عليهم ولا قتلتموهم، هم نزلوا بحكم الرسول وذهبوا إلى خيبر. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وغيره في قصة بني النظير وبني حارث وبني قينقاع. والحديث حسن صحيح في إحراق، يعني معنى اختلف العلماء في إحراق الحدائق إذا كانت خارجة السور، المدينة مستقلة لكن في حدائق محيطة بالمدينة، حدائق من النخيل ومن الأعناب ومن غيرها، هل نحرقها أو ما نحرقها؟ إذا كان في نكاية لهم وفي جزع لهم وفي أنهم يستسلمون نحرقها حتى لو كانت مثمرة، لأن الرسول أحرق من البويرة وهي أكبر حديقة بالمدينة وهي مثمرة، عليها القنوان قنوان البلح، وعلى العنب عنب، وعلى الخوخ خوخ، وعلى الأشجار مؤلمة ما يطير الطير، لو وقع ما يطير طيرها من عظمتها وكبر سعتها، وأحرقها والثمر فيها عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعلون إذا حاصرنا مدينة أو قرية فيها حدائق؟ ما الذي نفعل بها؟ أن نفعل فعل الرسول ونحرق حدائقهم ونحرق أشجارهم لأجل أن ينزلوا ويجل نكاية بهم ويجزعوا جزعا شديدا، أو نترك ما فيه ثمر نتركه لنأخذ ثمرة ونأكل ثمرة ونتركه؟ هذا خلاف بينهم. فبعض الصحابة قال إنه يحرقون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، جميع الثمار وجميع النخيل وجميع الأشجار الموجودة في حدائق لهم وهم محاصرون ورفضوا أن ينزلوا، فإن نحرق جميع ما كان خارج السور نحرقه. وبعض الناس يقول لا نحرقه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سن سنة بأن ما كان عليه ثمر ما يحرق، خذوا الثمر وكلوا أنتم واتروا، وبعد الثمر إذا انتهى الثمر في إمكانكم كذلك. فأبو بكر سن سنة للأمة، والرسول أمر باتباع أبو بكر الصديق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فإنه امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما فعله اثنين أبو بكر وعمر فهو امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقال بدعة ولا يقال شيء. التراويح فعلها عمر امتدادا لسنة الرسول، ويجب تقول بدعة هذه 20 ركعة، أن تصلي 20 ركعة ما تريد صلي كيفك أنت حر، لكن لا تقول بدعة وتقول تجعل فعل عمر اللي أخبر الرسول أن ما فعله عمر امتدادا لسنته عليه الصلاة والسلام تقول بدعة، هما بدعة تركان صلي ركعة 20 ركعة إن شئت وإلا صلي اللي تبي، ولا تتهم عمر ببدعة وغيرها. نحن نصلي 20 ركعة ونصلي معها الوتر 3 ولا علينا من أحد. سنها عمر بن الخطاب، وقال علي رضي الله تعالى عنه لما مات عمر وأسرجت المساجد قال: نور الله قبرك يا عمر، نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا. كان الناس أول يقرؤون في المساجد ظلام، وهذه فئة تقرأ وهذه فئة تقرأ وهذه فئة تقرأ، قال عمر: لا، ليش تفرقون بالشكل هذا، اجمعهم، تعالى أبي بن كعب صل بالناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام 20 ركعة، تعالى تميم الداري صل بالأنصار مسجد الأنصار 20 ركعة. فصار أبي رضي الله عنه وجاءت القناديل بالودك، يذيبون الودك ويحطون الفتيلة هذه يغمسونها بالسمن بالودك ويولعونها فتولع هنا شيء وهنا شيء وهنا حتى صار المسجد كله نور. فصار تميم رضي الله عنه تميم أبي بن كعب صار يصلي بالناس، وتميم يصلي بمسجد الأنصار 20 ركعة كما قال عمر رضي الله عنه. فما فعله عمر فهو امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنت تلوم عمر أو تقول فعل كذا وفعل فهذا لا حق لك في هذا، وقد يكون عليك خطر في دينك الإنسان. تريد أن تصلي 20 ركعة صل، ما تصلي صل اللي تبي، صل 5 صل 3 كيف أنت حر، لكن ما فعله المسلمون نفعله نحن، ما فعله عمر نحن نفعله إلى حتى نموت حنا على سنة عمر، لأنه على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نصلي مع المسلمين 20 ركعة ونوتر مع الإمام الأول ونوتر نشينا مع الإمام الثاني ليكون شفعة ونوتر بيوتنا وتر واحد، وإن شئت أن توتر مع الأول ولا توتر مع الثاني فأنت حر، وإن شئت أن لا توتر مع الأول توتر مع الثاني فأنت حر، وإن شئت متى توتر مع الاثنين يصير شفع وحدة وحدة شفع يصير كأنك ما أوترت، توتر في بيتك آخر الليل إنسان. هذا المسلم يقسم عباداته على هذا القبيل، ولكننا نصلي 20 ركعة ولا نبالي بأحد ولا يلومنا أحد، نتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أن تحريق الحدائق أبو بكر الصديق سنى أنها ما تحرق إذا كان عليها ثمر، وتبعه كثير من الصحابة ومشى على هذا جيوش المسلمين كلهم في الشام وفي العراق وفي مصر. نعم. وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقتل الأشجار والثمار. الشافعي يرى أنك تقتدي بالرسول وتحرق إذا كان فيه إهانة، إهانة للعدو، وإذا كان فيه جزع، وإذا فيه قد يستسلم تحرق حتى لو كان عليه ثمر. هذا كلام الشافعي رضي الله عنه. يقول الإمام أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون من إحراقها بدا، قد تكون الحدائق في مواضع لا يجدون من إحراقها بدا فيحرقونها. نعم. أما بدون أن يجزع العدو أو ما لا ما يهمه تحرقها أو ما تحرقها فلا لا فلا حاجة. قال إسحاق إذا كان أنكى إسحاق بن راهويه الإمام رحمه الله يقول إذا كان أنكى للعدو وأجزع للعدو وربما يستسلم وتهون عليه نفسه أحرق حتى لو كان عليها ثمر، أحرق حدائقهم لعلهم أن يستسلموا ويجزعوا، أما أن يأتوا مسلمين أو يذعنوا للجزية إذا كانوا كفار أو نصارى أو شيء من هذا. نعم. باب ما جاء في الغنيمة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس وحديث أبي أمامة حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الغنيمة. باب ما جاء في الغنيمة وقسمتها يعني تقسيمها إذا حازها الجيش المسلم أراد أن يقسم بعد 3 أيام يقسم الغنيمة على الحاضرين من الجيش، كل إنسان له سهم، اللي معه فرس له 3 أسهم، للفرس سهمين وله وللراجل سهم، فمن معه فرس في الجيش يعطى 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه 3 أسهم، والراجل يعطى سهم إلى آخره، يقسم الغنيمة على الحاضرين من الجيش. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أسباط بن محمد قال عن سليمان بن إبراهيم التيمي قال حدثنا سيار مولى بني معاوية قال عن أبي أمامة وإذا أطلق كما سمعتم سابقا إذا أطلق أبو أمامة هم 3 رحمهم الله ورضي عنهم كلهم من الصحابة، لكن أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان يؤتى به بنسبه عن أبي أمامة الباهلي أو أبو أمامة صدي بن عجلان، وكذلك أبو أمامة سهل بن حنيف يؤتى بنسبه أيضا. أما إذا أطلق فهو مولى الأنصار، حليف الأنصار، وهو إياس بن ثعلبة البلوي هذا أكبرهم كلهم، وهو حليف للأنصار مولود بالمدينة هو وأجداده، ولكن أجداده حالف الأنصار وسكن المدينة، فإذا أطلق أبو أمامة فهو الأكبر رضي الله عنه أرضاه، إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار. يقول عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله فضله على الأنبياء، لا شك في هذا، فضله على الأنبياء والرسل بل وجميع الخلق، جميع من في السماوات من الخلق، جميع ما في السماوات من الخلق وما في الأرض من الخلق فضله عليهم عليه الصلاة والسلام، وفضل أمته على الأمم لا شك في هذا، فضل أمة محمد على الأمم. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي إني أجد أمة أنا أجيلها في صدورها قرآنها في صدورها، فجعله أمتي، قال تلك أمة أحمد، أحمد يا موسى. قال يا ربي إني أجي أمة صفونا في صلاتهم كصفوف الملائكة عند ربها، فجعله أمتي، قال لا تلك أمة أحمد يا موسى. عباد يقول يا ربي يا ربي، قال تلك أمة أحمد، وهم أول من يدخل الأمم الجنة يوم القيامة، أمة محمد الصالحين أول من يدخل الجنة من الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يفتح له باب الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تدخل الأنبياء والرسل بعده، ثم يؤذن لأمة محمد أن تدخل حتى تسمع الأبواب، أبواب الجنة لها صرير من كثرتهم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. انظر الفضل، انظر الفضل الأكبر، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد من أمة محمد، 70,000، وفي رواية الدأبي داود ومع كل واحد 70,000. انظر هالملايين اللي تدخل الجنة بغير حساب ولا عدد. لكن مما يؤسف له أن من أمة محمد من يصرف بعدما ينظرون محمد عليه الصلاة والسلام على المنبر، ينظرونه وينظرون أبواب الكعبة، يصرفون في مخاطر في مرازب من حديد تصرفهم الملائكة، يا ربي أمتي أمتي، ما تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا عن الإسلام وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، يا محمد ما تدري أحدثوا بعدك وش الذي أحدث. هذا فيه دليل على أن الرسول لا يدري عن شيء في قبره عليه الصلاة والسلام، ومن قال أنه تعرض عليه الأعمال في قبره فهذه كلها حديث وردت لكن لا صحة لها. هذا في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر ويرحب مرحبا بهذه الوجوه، يرحب بأمتي يدخلون مع الأبواب أمامه ويريدون الحوض أمامه، ولكن يصرف أمم، يصرف أمم من أمته، يا ربي أمتي أمتي. يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، انظروا يا إخواني حنا حالتنا اليوم مشي، انظروا يا إخواني حالتنا اليوم، هل نحن على الصراط المستقيم؟ هل نحن من الأمة المنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا من خلفها حتى يأتي أمر الله؟ هل نحن على الدين الصحيح؟ هل نحن على أنوار الرسل يومنا هذا؟ هل إحنا انحلينا وذهبنا عن الشريعة وحزنا عن الشريعة وتركنا الخط المستقيم الذي خطه الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة، وأن هذا صراطي مستقيما لما نزلت آخر الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه خط هذا الخط مستقيم، يا أمة محمد هذا الخط المستقيم، ادخلوا له في أوله يا جماعة، يا مسلمين ادخلوا له في أول الخط وامشوا معه إن شاء الله حتى تصلوا إلى رسولكم. لكن خط خطوطا يمنة وخط خطوطا يسرة، وقال هذه الخطوط اليمنة واليسرة هذه دعاة من شياطين الإنس يدعون إلى جهنم، هذه الخطوط كلها طرق تدعو إلى جهنم نعوذ بالله، هذول اللي يصرفون عن الجنة يوم القيامة، هذه الخطوط عن يمنة ويسرة الذي صرفت عن الصراط المستقيم، هذه خطوط على رأس كل طريق من هذه الطرق شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، يدعو الناس إلى العبادة إلى البدع، يدعو الناس إلى الشرك، يدعو الناس إلى التنصل من دين الإسلام، يدعو الناس إلى ترك كتاب الله، يدعو الناس إلى ترك السنة، يدعو الناس إلى ترك الشريعة، يدعو الناس إلى ينبذون دينهم وتعقيدتهم. كل هذه الخطوط اليمنى ويسرى تدعو على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، إنما الخط هذا المستقيم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم لو على أول حتى نصل إلى نبينا محمد عليه السلام. الشاهد أنه يصرف من أمة محمد أمم إنهم ارتدوا بعدك يا محمد، لا تدري ما أحدثوا بعدك، يا ربي أمتي. يقال إنهم لا إنك لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعدك، أنت في قبرك ولا تدري ما أحدث أمتك بعدك، لحقوا بالمشركين ولحقوا بالكفار وعبدوا غير الله وأنكروا صفات الباري التي هي في كتاب الله وسنة رسوله، وأنكروا كل شيء أتيت به يا محمد. قال سحقا بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة يقول من أن أعطي ست عليه الصلاة والسلام، أعطي فضل على الأنبياء جميع الأنبياء بست. فضلني على الأنبياء أو قال إن الله فضل أمتي على الحديث الأول يقول إن الله فضلني على الأنبياء لا شك في هذا، فضله على جميع الخلق في السماوات وفي الأرض، وفضل أمته على جميع الأمم، فضل أمة محمد على جميع الأمم. نعم. وأحل لنا الغنائم. هذا الشاهد أن الجيوش المسلمة التي تقاتل لتكون كلمة الله العليا لا تحرير أرض ولا نصرة عرب، بل أريد أن نكون أن أستشهد أقتل في سبيل الله لأجل أن أقاتل لأجل تحرير الأرض من الكفار، تحرير الأرض من كل كافر. هذا الذي إذا خرج يريد إعلاء كلمة الله لا يريد غيرها وقتل، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، حتى أنه لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، يدفن في ثيابه التي عليه ويبعث يوم القيامة هو كحالته لما دفن في قبره، يبعث كحالته، الدم يفور لون الدم والريح ريح المسك يعبق ريحته الريحة الطيبة، جميع من على وجه الأرض حفاة عراة غرلة، ما هذه الريحة يا جماعة؟ نجتنا الريحة الطيبة من الشهداء، يدكم من الشهداء اللون الدم والريح ريح المسك. لكن الشهيد له شرط وشروط، الشهيد أن تكون كلمة الله عليا، أن لا يبقى كافر على وجه الأرض، وأن أقاتل لتكون كلمة ربي هي العليا، لا كلمة فلان ولا كلمة فلان، ولا لتحرير عرب ولا لنصرة عرب ولا تحرير أرض ولا شيء، لتكون كلمة الله عليا، وأن لا يبقى كافر على وجه الأرض، فترفرف رايات المسلمين بهذا، فأبشر هذا هو الشهيد الذي هو شهيد معركة، شهيد معركة، شهيد المعركة هو شهيد الدنيا والآخرة، والشهداء لهم فضل عند الله كبير كبير عظيم. يقول نصرت بالرعد، ولهذا لما غزا لما خرجت الجيوش عليه الصلاة والسلام وهو قائد الجيوش خرج من المدينة يريد الشام في غزوة تبوك، هرب جميع أهل الشام، هرب جميع لما سمعوا أن محمد خرج من المدينة متجها إلى الشام، هرب جميع أهل الأردن وأهل عمان وأهل لبنان وأهل شيء، كلهم هربوا إلى آخر إلى داخل سوريا، إلى هرقلة في آخر سوريا على آخر لواء يسمى الآن لواء الإسكندرون عاصمتهم باكية، هرب هرقلة هناك، هربوا إليه كلهم، كل الذي سمعوا أن الجيوش توجهت هربوا ما عدا ملك حيلة بقي، يقول أبا صالح الرجل شفت أنه غالبني أبا صالح، فبقي وصالح الرسول، فعلا صالح الرسول عليه الصلاة والسلام على ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ورجع عنه. لما تصالح وإياه في تبوك، في تبوك 20 ليلة جلس عليه الصلاة والسلام 20 ليلة حتى تصالح هو ملك أيلة الغساني، تصالح على ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام ورجع، كان ممشاه 20 ليلة وذهابه 20 ليلة وجلوسه في تبوك 20 ليلة. الشاهد أنه نصرت بالرعد مسيرة شهر، والشام عنا شهر، إذا مشيت بالناقة الإنسان قد تأتيه لشهر أو أكثر أو أقل، المهم أنه نصرت بالرعب، إذا خرجت الجيوش المسلمة لتكون كلمة الله العليا ورفرفت الرايات يهرب الجيش كله، كل كافر يهرب من أمامك الإنسان إذا كانت هذه النية، أما إذا انقلبت النية ولا خست النية ولا ما لنا نية صالحة فلا يهرب أحد، بل قد نهزم، بل قد نهزم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يغلب لا يغلب 12,000 من قله، لا 12,000 الجيش اذا وصل الى 12,000 ما يغلب من قله، ومع هذا انهزمت 12,000 مع الرسول، انهزموا ليش؟ لان واحد منهم قالوا احنا الحين 12,000 ما نغلب، لما قال ما نغلب ونوى هذه النيه انهزم الجيوش كلهم مع الصحابه رضي الله تعالى، بقي مع الرسول، وبقيت ام سليم هنا هي التي كان يضحك عليها، ونزل من الفرس عليه الصلاه والسلام، انظر الامن كيف نزل من الفرس الى بغله، إنسان في وقت المعركة وقت الحرب ينزل من فرسه علشان تنجيها الفرس، يهرب وتنجيها الفرس، يقول لا نزل إلى البغلة آمنا بربه تعالى وتقدس، ركب البغلة وترك الفرس عليه الصلاة والسلام، ونزلت الملائكة، نزلت الملائكة وأخذت ترابا من الأرض وحصبهم، ليش؟ لأنهم بالليل كانوا لابدين تحت الشجر، بني هوازن وبني صير وثقيف لابدين تحت الشجر، والرسول بيتهم مع الصباح مع صلاة الفجر، وخرجوا بظلام فالناس ما دروا عنهم، انهزم جميع الأعراب الذين كانوا مع الرسول انهزموا، بقيت الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون الأنصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاءوا والناس مكتفين، لما رجع الجيش ورجع من انهزم رأوا الناس مكتفين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فالشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فضلت بست خصال، فضلت بست خصال، منها أن الله حل لنا الغنائم، كانت الأمم السابقة إذا الجيوش المسلمة أخذت من الغنائم الكفار تأتي نار وتحرقها، كانت الغنائم المسلمين إذا غاروا على الكفار وأخذوا منهم الغنائم يجمعونها جميعا ثم تأتي نار وتحرقها، لكن محمد عليه الصلاة والسلام وأمته أحل الله لهم الغنائم، أباح الله لنا الغنائم، يقول أباح الله لنا الغنائم. والثانية أنه نصر بالروح، نصرت الجيوش المسلمة بالروح مسافة شهر، وجعلت الأرض الثالثة جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أيما إنسان مسلم يتجيه الصلاة ما عندك ماء، هذا التراب لك مسجد والتراب لك طهور، اضرب الأرض بيديك شوف رحمة ربنا تعالى وتقدس بأمة محمد من فوق سبع سماوات، ما عندي ماء كيف أصلي يا ربي؟ عندك ترابك طهور وعندك اضرب الأرض بيدك وصل، اضرب الأرض بيدك وصل، خلاص عندك ترابك مصلاك وطهورك عندك. وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا نعم وارسلت إلى الخلق كافة، كان الرسل كل رسول يرسل إلى أمته فقط، كل رسول يرسل إلى الأمة فقط، أمتها نوح إلى أمته، موسى إلى بني إسرائيل، عيسى إلى بني إسرائيل، كل نبي ورسول يرسل إلى أمته، لكن صفوة الخلق إلى الخلق كافة، جن وإنس إلى الخلق كافة، حتى اليهود والنصارى حتى الكفار، اللي ما يسلم يعاقب يوم القيامة لأنه ما تبع محمد عليه الصلاة، حتى اليهودي لازم تسلم وتتبع محمد عليه الصلاة والسلام، نصراني لازم ما فيه دين، ما في دين غير دين الإسلام، ما في يومنا هذا ما يمكن أن نعترف بدين إلا دين الإسلام، أنت يا يهودي لا يمكن أن تدخل الجنة حتى تسلم أو تدي الجزية وأنت صاغر، أنت يا نصراني لازم تدخل الإسلام أو تدي الجزية وأنت صاغر ولا في جهنم، لا ليس هناك دين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما يقبل منك أي دين تدين به وأي شريعة تعتنقها إلا دين الإسلام الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول بعث للجن والإنس، بعثت إلى الثقلين الجن والإنس، حتى الجن بعث لهم يدعوهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم وأسلم على يده كثير، وانظر كلامهم في سورة الأحقاف وكلامهم في سورة الجن، انظر كلام الجن كيف أسلموا. وإذا قرأ عليه الصلاة والسلام سورة الرحمن لا بآلائك يقولون لا سبحانك لا بآلائك نكذب، صاروا أعقل من الإنس، الجن لما يسلمون أعقل من الإنس وأفهم من الإنس. انظر لما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانك لا بآلائك مكذب، هذا جوابهم سبحانك لا بآلائك مكذب، ما نكذب بآياتك يا ربنا. إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، إذا قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال الجن المسلمون سبحانك لا بآلائك نكذب، انظر الجن أعقل من الإنس، إحنا ما نقول الكلام هذا، لكن الجن المؤمنون يقول سبحانك لا بآلائك نكذب. نعم. وختم به عليه السلام، ما فيه نبي بعده، خلاص ختمت الأنبياء وختم الرسل، لأنه ختم الرسل عليه الصلاة والسلام لما جاء سلمان الفارسي بيع ثلاث مرات رضي الله عنه وأرضاه، بيع ثلاث مرات في بلاده حتى وصل المدينة يبحث عن المدينة، كل من اشتراه من الأحبار وصف له أن هناك نبي يبعث بمكة ويهاجر المدينة فاتبعه، فإذا مات من هو عنده ذهب إلى الآخر إلى حتى وصل المدينة وصار في ملك يهودي، مملوك اليهودي، مشتريه يهودي يسوي حدائقه. ولما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلى قبى ثم مشى من قبى وتلقته الأنصار قبيلة قبيلة، إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة اتركوها فإنها مأمورة، القصوى اتركوها فإنها مأمورة، حتى وصل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان مربد اليتيمين وكان فيه نخل، فجذع النخل، جد النخل كله ذهب، شالوا النخل واشترى المربد من اليتيمين، ثم بحث القبور اللي كانت فيه ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. لما بنى مسجده واستقر أتاه سلمان رضي الله عنه وقال، ولكنه بيختبر هل هو نبي، هل هو ذي أخبر فيه النصارى، جاء فجاء إلى قدامه قال هذه صدقة يا محمد، هذه صدقة يا برطب من التمر اللي هو فيه والحديقة اللي فيه، قال هذه صدقة، فأمر الصحابة أن يأكلوا وكف يده قال هذه واحدة. لما جاء من الغد أتى برطب أيضا وقدم قال هذه هدية يا محمد، فأكل عليه الصلاة والسلام وأكل الصحابة معه، فقال هذه اثنين، لجة الثالثة وين هي؟ فصار يدور وراء ظهره فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن سلمان آتي يبحث عن شيء، فكشف رداءه فرأى الخاتم فكب عليه يصيح يبكي كب على الخاتم يقبله ويبكي، تعال تعال مالك مالك يا أخي؟ قال أنا اسمي سلمان الفارسي وبعت واشتريت وبعت 3 مرات وأنا أبحث عنك والحمد لله ذلك. قال أنت عند مين؟ قال عند فلان اليهودي. قال اشتر نفسك اشتر نفسك. واشترى نفسه ب30 ودية غرسها الرسول بيده ولم يمت منها شيء سلمان الفارسي رضي الله عنه. فالشاهد أنه بحث عن الخاتم ختم من ضوة لأنه في كتب النصارى وكتب اليهود وكتب الأمم كلها أن في بين كتفيه خاتم مثل زر الحجلة فيه عليه شعرات ورمة كذا عليه شعرات معروفة ومفهومة. فلما رأى سلمان أكب عليه يبكي يقبله ويبكي رضي الله عن سلمان الفارسي. نعم وأوتيت جوامع الكلم. هذه ما عدت فين عدة أنه 5 اللي ثبت في الصحيحين 5 لكن صحيح أن جوامع الكلم مما أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الكلمة لها كتب ولها مصنفات ما تفنى. الدين النصيحة من كلمتين الدين النصيحة هذه تحتاج إلى كتب إلى مؤلفات شرحها. الدين النصيحة قال صحابة قال يا رسول الله انصحني. قال لا تغضب شوف كلمتين لا تغضب بس قال لا تغضب هذه لها كتب ومصنفات. وأوتيت جوامع الكلم لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وخصر واختصر له الكلام اختصار اختصر له من رب العالمين تعالى وتقدس اختصر له الكلام اختصارا. تجده يتكلم بالشيء لكن معانيه أعمق وأعمق وأعمق. لكن من اللي عنده رضي الله عنه وارضاه المهاجرون والأنصار يفهمون عنه كل ما يقول كل ما يقول كل ما ينطق به كل ما يتكلم به يفهمون عنه. وإلا في الكلام اختصر له اختصارا. وأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فشاهد أنه له 6 فضل على الأنبياء وعلى الرسل ب6 خصال عليه الصلاة والسلام. منها شاهدنا هنا في الجهاد في الجهاد في سبيل الله أن الغنائم أحلت له ولأمته عليه الصلاة والسلام. أحلت الغنائم لنا فقسمها الجيوش على سهم سهم والفارس 3 أسهم إلى آخره. ويرضخ للعبد المملوك ويرضخ للمرأة يرضخ يعني بدون سهم. تعطى هدية من الإمام خذ يا فلانة هذا هدية لك لأنك حضرت معنا الغزو وخذ يا غلام كذلك المملوك وخذ يا طفل اللي ما بلغ ولا حمل السلاح إلى آخره. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب يعني أن الرسول فضل ب6 خصال في الباب عن علي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وكثير من الصحابة. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وأبي موسى الأشعري وابن عباس الصحابة كلهم يشهدون أن الرسول قال هذا الكلام وهو أنه فضل على الأنبياء ب6 خصال ثم ذكرها البخاري ومسلم رحمه الله وداود وهذا الترمذي أيضا. نعم. الحديث الأول أن الله فضلهم على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم قال حديث حسن وصحيح. يقول الترمذي الحديث الأول وهو الذي حلت لي الغنائم وفضلت على الأنبياء وحل يقول حسن صحيح. كل الأحاديث صحيحة الذي بين يدينا. والحديث الآخر أيضا حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين وارزقنا اتباع نبيك يا مولاي يا رب العالمين.